حراما في حق من يظلم هو مكروه في حق من هناك الاستغاثة البشر، وما كان مباحا في حق من يظلم هو حق من حرام. كيف هذا الكلام؟ هذا الممكن أي علي؟ ايه يعني ليست بمكتوبة، هذا تفسير بعضهم، لأن قال من لأن قال في السورة التي في المزمل ماذا قال؟ إن ربك يعلم أنك تكون وابلا مثل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا ولم تجد الله نفسا لكن لم تأخر أي نفس قيام الليل عن باقي العشاء العبادات فاستمرت البشر الأمة كلها أن قيام الليل بحقها نافلة إلا النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل بحقه واجب. على كل حال لا مشكلة في المسألة مراكم هذا التفسير أي عبد الكريم ها؟ ما تضبط أصلا عندنا قرائن تؤيد السنه وعندنا قرائن تؤيد الكراهة ولا نحتاج إلى مسألة ما كان نجعل قاعدة لا نحتاج إلا هذه أما هذه ما كان مباحا في حق المتكلم فهو في حق لماذا؟ حرام. أما قيام الليل فعندنا أدلة كثيرة تثبت أن قيام الليل سنة عندنا أدلة كثيرة تثبت أن أكل الراس والبصل جائز إلا قبل الصلاة إلا يكره إلى آخره. فهنا لا أنا القراءة الأخرى لا نشتغل بمثل هذه التفاصيل أو التفاصيل التشريفية. طيب ننتقل الآن إلى الخامس الفعل المجرد. الفعل المجرد مثل الاعتكاف التكحل الترجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه حديث واحد في فضل الاعتكاف ولا حديث لاجل ان نفهمها لم يرد عنه حديث ولا حديث واحد ان الاعتكاف له فضل. لم نجد ذا السنيه ها فعل صلى الله عليه وسلم انا واحد الامر الثاني العبادات المركزه التي ستكون اثناء الاعتكاف. اما ان قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف فله كذا لم يرد ولا دليل فلما ياخذ لها من العشق من الفعل المجرد. الثاني التكحل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكحل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره ولا ينزف هذه المجال المحتمله صوته والله بدي اتفكر فيها الان وانا ممكن هل نجعلها من المحتمله ولا نجعلها من التشريع؟ انا شكله محتمل هذا نكتفي بايش؟ بالاعتكاف. اما فكرت فيها لا ممكن الان. هنا المؤلف يقول الورقة عندكم يقول إذا كان الفعل مجرد فقد اختلف الأصحاب فيه على ثلاثة مذاهب منهم من ذهب إلى الوجود ومنهم من قال بالنجم ومنهم من توقف وترك مذهب رابع اللي هو الإباحة. دعونا خلينا في الثلاثة هذه. منهم من قال أنه واجب واستدل بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه يعني لما يختار الجملة يختاريه وأيضا بقوله تعالى فاتبعوه لعلكم تهتدون والنبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا القول الأول. القول الثاني قال ابن نجم لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومنهم من قال بالتوقف لكن هل هذا التوقف على إطلاقه أم أن المقصود التوقف بين الإباحة النجدي الإباحة في النبي والوجود أكيد أنها الثانية ليس بالتوقف المطلق إنما التوقف الاشتراك بين النبي والإباحة والوجود كان يقول لا توقف حتى تأتي قرينة القرينة هذه تدعمها فنجعلها المواد أو مندوب أو نبح. هذه ثلاثة مذاهب والراجح فيها النبي أنه الكتاب يقول مؤلف تاريخنا لأن الوجود أنت بعد أصحابنا من بعد أصحابنا أصحابنا من هم الشافعية وبين بعض أصحابنا من قال يحمل الندب ومن قال توقف عنه الراجح هو الندب الراجح هو الندب يعني أنه مسنون إذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قال دليل على شيخوان أنه سنة خلاص إذا جاء مجرد على القرائن إيش القرائن؟ هذه واحد قرينة هذه قرينة هذه قرينة هذه قرينة هذه قرينة ما كان أنا أستأذى النقود الراجح الندب ما كان بيانا لمجمل مثل أعمال الحج والصلاة. أعمال الحج والصلاة بيان لمجمل، ما هو المجمل؟ لا صلوا كما رأيتموني يصلي. فالحج بيان لمجمل، ما المجمل؟ لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. هنا يكون الأمر للوجوب أم الأمر للوجوب؟ قال لا للوجوب. فما كان بيان لمجمل شنو الحكم؟ الوجوب. هذا جواب، هذا جواب ثاني. الوجوب عبد الكريم، الوجوب طبعا كله غلط، هذا جواب آخر. ما كان بيان لمجمل فالحكم أدري بحسب الحكم. احترق هذا الجواب بحسب حكم المجمل، بحسب حكم المجمل. فإذا كان أوامر المجمل والمجمل مباح، إيش يكون هذا البيان؟ مباح. يعني إذا كان بيان المجمل والمجمل مسلول، مسلول. يعني إذا كان بيان المجمل والمجمل واجب، واجب. إذا كان بيانا لمجمل والمجمل حرام، يرجع قلبه. قلنا بحسب حكم المجمل، إذا كان المجمل واجب فهو واجب، إذا كان المجمل مسلول فهو مسلول، فصلاته مباحة مثلا. يعني إذا كان المجمل مباح فهو مباح، إذا كان المجمل حرام فهو ايش؟ لا يا شيخ، أنت عشت على الجواب، أنت على الجواب بالضبط. مكروه، ها؟ قليلة، ها؟ أنا مش هتكلم عن الحرام بس، كيف يعني الحرام؟ يعني إذا تكلمت عن الحرام، إيه حكم الإسلام؟ واضح الآن؟ إذا كان مجمل حرام اللي بيحضر ما يقال. إلا كتشريع في مسألة تشريعية، هذه قضية ثانية. طيب، لو رجع أبو القول. نعم. إيه. استقبال قبلة ببول أو غاية. حديث أبي أيوب، لا تستقبل القبلة بغاية ولا بول. إيش في الحديث ذا؟ إيه تشريعي، جانب تشريعي. أنا قلت إلا أن يكون تشريعا، قلت أنا أنني لا فعل حراما إلا أن يكون تشريعا. إذا جاء يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حرام، هو يفعل إيش؟ يكون تشريعا. والكلام يقوم في هذه، أنا ما أريد أن نخرج كثيرا عن هذه المسألة. بقي عندي مسألة في الإقرار، اكتبوها معي. الإقرار، نعم، رآه وهو تحت امرته فلم يلتف. رآه وهو تحت امرته صلى الله عليه وسلم، هذا الملك من النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان في المدينة كان رئيس المدينة وأميرها صلى الله عليه وسلم. رآه وهو تحت امرته فلم يلتف. مثل لعب الحبشة في النصر، مثل لعب الحبشة في النصر، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد قام الحبشة يلعبون بالدروق إلى الشراء، صح ولا لا يا إخوان؟ فالذي حصل لعب هذا لعب الأحباش في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره، لم ينكره، بل قال ماذا؟ دونكم يا بني أرفدة. وقاموا مجموعة رجال وجلسوا يلعبون هناك في المسجد، يلعبون ايش نسوي لكم؟ يلعبون يرقص ايش يسجنون في رواية المسائي، ايش نسوي لكم احنا؟ يتوبوا لأنهم ما تأدبوا مع المسجد. الحدث كان يلعبون في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعيدهم حراما والنوم ولا النوم إنه تحت امرأته صلى الله عليه وسلم. طيب كيف إيش معنى رآه هو تحت امرأته؟ لأنه كان صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وبجانبها 360 صلاة ولا لمس ولا واحد. ليه؟ لأن مكة ليست تحت امرأته. واضح إخوان؟ إذن رآه وهو تحت امرأته فلم ينكر. هنا يدل على ماذا؟ على عاقب الفعل أن يكون نجاح قد يكون إيش؟ مسنون. خلاص؟ الثاني عن علمه وهو تحت امرأته فلم ينكر. أما لو علمه وليس تحت امرأته ماذا دخل؟ مثل من؟ مثل أبي بصير. هل أبو بصير كان تحت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إيه خلص ماذا دخل في بابنا. لكن علمه وهو تحت امرأته مثل من؟ معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب بقومه فيصلي بهم في حق معاذ ماذا؟ نافلة. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم في حق قومه فريضة، يعني أن الإمام يتنفل والمأموم ماذا؟ مفترض. فلن تصح إمامة المتنفل للمفترض خلافا للحنابلة. طيب هذا مثل حديث معاذ، مثل حديث معاذ في إمامته لقومه وهي إمامة المفترض والمتنفل بالمفترض وهو إمامة المتنفل بالمفترض. خلاص؟ تحت امرأته ولم يظهر لنا أنه علمه. واضح لنا علمه مثل عمرو ابن سلمة الجرمي. عمرو ابن سلمة وابن سلمة عمرو بن سلمة الجرمي عندما كان عمره 6 و7 سنين كان يصلي بقومه في بلاد ايش؟ بلاد نجد. كان يصلي بقومه عمره 6 أو 7 سنوات يأمهم إماما. هذا دليل على صحة إمامة الصبي لمن؟ للوالي الكبير. هذا العلماء قال لا لا يصح لأن الصبي متنفل والكبير مفترض والضعيف لا يؤم قومه. لأن طيب عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه، لذلك لما رأت إحدى النساء عورة عمرو بن سلمة ماذا قالت؟ لا أروا عنا عورة قارئكم. هل تعلم الحديث أنت؟ فاشترى له ثياب جديدة قال والله ما فرحت ذات الإسلام راح بذلك السبب. تسكين لما لنا السبب السبب لنا المشروع. طيب مثل عمرو بن سلمة الجرمي فبعضهم قال لا لا علم في النبي صلى الله عليه وسلم، انت العالم تحاكمني الى قران السنه لا تحاكمني الى فعل الرجل بنفسه. فهنا لا، فعمر هذا الذين ردوا عليهم قالوا طيب هو صحابي او اهل الصحابه ورغم ذلك ما انكر او ما منال وكان اقرا القوم. قال طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر فرد الى النبي صلى الله عليه وسلم ما راهم فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم هل علمهم؟ فما ظل لنا شيء. فما رأيكم؟ هل عبدنا؟ أيوة إذا كان لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمهم الله وهم في زمن إيش؟ التشريع. فيكفي إقرار الله. ترى هذه عبارة إقرار الله هذه قصة مثلا لا نتكلم عنها. خلاص؟ فاتوا شوف سلوكت برضه لا ربع ما كلمت الا ربع. احد الاسئله الحال هذه واضحه فهمتوها على لا يهمكم ارجع للكتاب يؤمن لي الذي كتبه المؤلف على شكل شجره يا اخوان. انا استعرضت على طريقه التشجير هذه فانت عارف يعني احنا يا اخوان الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو لذيقوها اعملوها لي على شكل الشجرة. تقرأ وزع هذا على الشجرة. هذا الشيء أتوه لا تسوي تمر يعني شكرا الشغل اللي عندك حول أنت أنت لا تركوا من اختبار كعب صفورة أنت خلاص وضحت؟ شوفه خلوا الإقراء لكم الله يسامحكم بالإقراء وزعوني الفعل فقط اترك الاقرار ووزعوا لي الفعل واقراره الفعل كفعله اتركوها وزعوا لي الفعل فقط على شكل شجره على سماك راح تصبره تخفيفا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ثم كمل لا ترقبون كملوا شلوك يا أخوان شرع خلاص أشوف لا دليل على نفسه يحمل على نفسه وإلا ما يقول لا يحمل يا راح تخلص تخلص ورينا شو عارش أمامكم واضحة إن كان على وجه القربة في اليمين على وجه غير القربة في اليسار بل لو على وجه القربة في ثلاثة شمال اختص به لا يختص به اللي لا يختص به يكتب عليه فيها ثلاثة أقوال والمختص به خاص به ثلاثة لم يناكره بس هذا طيب بقي عندي مسألة اللي ذكرتها لكم عندكم في الجدول اللي رسمتها أصحابها الفعل المجرد الفعل المجرد ولا يدل على النبوية نعم طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعث الجيوش هل بعثنا الجيوش يقول لك طبق السنة النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق هل أقول أمسك سارق وقت عيده أو رجل الزاني أمسكني الزاني كده أو حجمه لن يموت يقول أختفي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا إذا الفعل المجرد ذاته تحت تفاصيل شنو التفاصيل أخبار التشريع وهو غلب حواله حال الإفتاء النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الحرج هل أنا سمعت طبق السنة؟ لا لا لا بد أن يكون نفتي صحيح لا. إذا بعد ما أخلص إلى أن هذا فعل مجرد، أنت في المرحلة الثانية ما هي؟ ما حالة هذا الفعل؟ احتمال يكون تشريع، احتمال يكون إفتاء، احتمال يكون قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قضى مثلا في قصة العشي في غيرها. ثلاث كلها تشريع، لكن لا بد أن يكون إيش؟ لا حكم. الرابع حال الأمارة. قد يأتي إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجيوش. إذا أنا أبعث الجيوش. لا هذا عمل من؟ الأمير الوالي قال لا أمير البلد. مثل بعض الناس اللي كان يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب ولا يقتلهم. فهنا لا أخرج المشركين من جزيرة العرب وقف غير كثير لا قتل لا لا قتل أن أخرجهم. ليش ما شاء الله أخرجه؟ راح قتله. هذه واحدة. الغلطة الثانية غلطة وشية أن هذا مختص بالعالي بالحاكم ما هو شغلك أنت. كيف تتدخل فيما لا دخل لك فيه؟ فلو أن إنسانا وجد سارقا فقطع يده وليس بخليفة ولا أمير ولا حاكم يعتبر هذا خطأ لما خطأ فقال يحاسب عليه ويعاقب على فعله هذا. حال الهدي والإرشاد إلى مكارم الأخلاق وآداب الصحبة. حال المصالحة بين الناس وهذا يخالف القضاء. حال الإشارة على المستشير من قصة بريرة عندما قال خليها واشترك ولا من وراء. حال النصيحة عندما لا تحفاك من السيد. حال طلب حمل النفوس على الأكمل من أحوالها. وهذا خاص بالصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أعرابي وقال أخبرني عن الإسلام. قال خمس صلوات من يوم الليلة. قال هل عليه غير أنه قال لا إلا أن تطوع. قال وماذا؟ فذكر له الزكاة. وماذا؟ ولكن الله سيد رمضان. قال هل عليه غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أركان الإسلام الكبار. ثم قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم في الحال صدق وفي رواية دخل الجنة. صحيح ولا لا؟ لو قال هذا الكلام أبو بكر يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر. ففي الجوانب الجهاد المعروف أن المنكر والقيام بأعضاء هذا الدين. ففي رواية تعطيها إيش؟ تعطيه ماذا؟ تعطيه الحالة الأدنى أدنى الإسلام. خلص صلى وصلى صلى خيرتان بالفرائض أصلح وصدق. وفي رجل آخر لا لا مصلح. من سيحمي أعداء هذا الدين ويوصل هذا الدين لشرق الأرض وغربها؟ من هو؟ لا بد أن يقوم على رأس الرجال أهل العلم وأهل الدعوة وإلى آخره زي حالتكم. لا هو أنك فقط تسوي زي عامة الناس تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتؤدي الأمور الواجبة والقضية. لا عليك أشياء أخرى. جاي تتعلم يعني توصل هذا العلم للغربة إلى آخره. ورحة الأخيرة هذه هنا. على كل حال أنا اختصرتها لأجل الوقت. أنتم تروها ذاكروها مع المنهج اللي ناقصين في اختبار القادم إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى النسخ بسرعة عشان الوقت. وأما النسخ فمعناه لغة وأقل عليه. المعنى الأول الإزالة. يقول المؤلف لغة الإزالة. يعني نسخ الآثار يعني نسخ وإزالة ليش؟ الآثار. فينسخ الله ما يلقي الشيطان. يعني إيش؟ يزيل الله ما يلقي الشيطان. فهذا لا. وقيل هذا القول الثاني في معنى المعنى لهم للنسخ. معناه النقل من قولهم نسخت هذه الورقة. إنا كنا نستنسخ ما كان يعملون. فهذا لا وما كنتم تعملون. هذا دليل على ماذا؟ أنتم كتابة. إذا النسخ له معنى يعني. الإزالة والنقل الواجب علينا عندما ندرس المعنى اللغوي أن نأتي فنأتي ونطبق على المعنى الشرعي لكن الوقت ضيق لذلك نمشي شوية. بعدها عرف المؤلف عند صاحب الكتاب تابع مالك الخطاب الدال على تعريض على الحرف الحكم الثابت في الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. أنا ما أدري أجرج الخطاب الدال على إيش؟ على رفع رفع الدلوخ يتابع معنا لخمسة على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. خلاص أنا ما بكتب السطور عشان الوقت. أنت مكتوب عندك في الكتاب خلاص. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم. الخطاب المتقدم شو هو؟ الخطاب المتقدم شو هو؟ النسخ قال لا نسخ خطاب جديد اللي هو ليش الناسخ الناسخ هذا ناسخ المنسوخ الخطاب الدال على رأس الحكم الثابت من خطاب المتقدم على وجه اللولاه لكان ثابتا يعني واجب عليه تنبيه ما تراخيه عنه ليش كان ما تراخيه عنه لأجل أن يخرج ماذا التخصيص حلو من التخصيص أنت لأجل أن يخرج التخصيص وفي فرق بين النسخ النسخ والتخصيص شو الفرق بين النسخ والتخصيص في عدة فروع فاليوم ندرس النسخ ودرسنا قبل ذلك التخصيص تبتوها هناك عدة فروع بين النسخ والتخصيص هذه يجيبوها لي بكرة ولا تخبيها خلاص تبالي واجب هذا التعريف فيه عيوب هذا التعريف المؤلف فيه شكال ايوان ايش قال؟ قال هو الخطاب ايش معنى؟ التعريف يتحدث عن ماذا عصبا ايوان ايوان الناسخ احسن هذا هو الناسخ هذا ليس النسخ النسخ هي العملية كاملة بين النسخ والمنسوخ صح ولا لا؟ هي العملية كاملة هنا عرفني الناسخ ايش الناسخ؟ يعني الاحاديث الاخيرة لا الاخيرة هي الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت خلاص بالخطاب المتقدم اللي هو المنسوخ على وجه اللولاه الى اخره صح ولا لا؟ ابغاكم تشتبوا لي كلمتين كذا عندكم في التعريف يقرا التعريف مضبوط بس الدال على ها الخطاب الدال على احسنت ياسر ها احسنت ياسر الخطاب الدال على حط عليها خط كذا وقول الباقي يلا قول الباقي رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه اللولا هو لكان ثابتا مع تراخيه عنه على حقيقه الوش النسخ كبير وفيه اشكالات اخرى ما اريد ان افيد فيها لكن لان اتى بالخطاب المتقدم متقدم على ماذا؟ لو قلنا بالتعريف هذا اللي قلت لكم في الاخير بقي لابد ان يقول رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم في خطاب صح ولا لا؟ يرجع يقول هذا لم يقل ورغبه الثانيه لا افضل حاجه اكتبوا هذا التعريف رفع دليل شرعي بدليل شرعي متواصل عنه رفع دليل شرعي الأحسن من ذاك التالي رفع دليل شرعي بدليل شرعي نتراكم عنه هذا أفضل رفع دليل شرعي بدليل شرعي نتراكم عنه هذه عملية ليش النسخ يقول من ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم واحد هذه صور نسخ نسخ الرسم وبقاء الحكم ايش الرسم يا اخوان التلاوة المكتوب يعني المتلو نسخ الرسم وبقاء الحكم مثل في حد الزنا قال تعالى ايات آية الرضاع النسخ الرسم والحكم آية الزنا التي فيها قال ماذا والشيخ والشيخة إذا زنيا نسان والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما